أفسدها بالجماع. فوجب عليه يعني من أفسد عمرته أو أفسد حجه وجب عليه الهدي والقضاء. فهذا مضمون قول الإمام مالك في هذه الصورة وهذه الحادثة، يعني أن عمرته وهو التي أداها وهو جنب لم تصح، فلما جمع له فسدت، يعني فوجب عليه أن يهدي لإفساد العمرة ويأتي ويستأنف العمرة ويأتي بعمرته ويتم العمرة ويأتي بعمرة أخرى. يقول لمن أفسد نسكه وجب عليه الهدي والمضي، وجب عليه المضي والهدي والقضاء. نعم بعده. قال مالك: فأما المعتمر من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. باب نكاح المحرم. إلى هنا يا أخي. إيش تقول يا محمد؟ ما أدري إيش تقول؟ هذا رأي معروف للإمام مالك. حكم ما هو أقول ما هو ظاهر، ما عليها دليل. يعني عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين، عمرتها التي أدخلت عليها الحج فصارت قالة، ثم عمرتها الثانية. وأحاديث العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما يشعر بمشروعية تكرار العمرة. هذه أدلة فيها احتمالات يعني قابلة للمناقشة. تابع بين الحج والعمرة يقول كما كيف تكون متابعة الحج؟ متابعة الحج بأن يحج كل عام مثلا، كذلك العمرة أن يعتمر كل عام، وبهذا تكون المتابعة. نعم من بعدهم؟ القول السليم صلى الله عليه. نعم يا حمزة. تقول؟ باعتبار الجهل في هذه المسائل. هلا جمهور أهل العلم على أنه ما أنه لا يعذر الجاهل في في في أمر الجماع. والقول الآخر ولا وهو الصواب إن شاء الله أنه يعذر، لأنه اعتقد أنه تحلل. نعم. فلذلك أسأل الله عليك، العمرة بالجماع تفسد مطلقا ولا بعد؟ لا هو الآن يعني بعد الطواف مثلا إذا حدث. ما علمت يفرقون الجمعة ما العمرة ما فيها تحللات.